بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم عليه رحمة الله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. هنا شرع في بيان صفة الإطباق وضدها الانفتاح، فذكر ابن الجزري عليه رحمة الله في البيت العشرين المتقدم عندما قال صفاتها: جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، منفتح ضد الانفتاح الإطباق، ضد الانفتاح الإطباق. ذكر المؤلف مصطلح الانفتاح في البيت العشرين، قال منفتح، والآن ذكر هنا ضد الانفتاح، ذكر هنا الصفة التي هي ضد الانفتاح وهي الإطباق، ولم يتأت له ولا لغيره حصرها في كلمة واحدة، يعني الصاد والضاد والطاء والظاء، ما استطاع أن يحصرها في كلمة واحدة لما في اجتماع هذه الحروف من ثقل. لماذا لم تجمع كلها في كلمة واحدة مثل ما مر معنا: أجد قطن بكت لين عمر، ها، خص ضغط قيض الاستعلاء. لم يحصل في الإطباق جمع هذه الحروف في كلمة واحدة لما في حروفها من ثقل، لما في حروفها من ثقل. والإطباق أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان، مع تصعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها المطبقة. يعني تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حالة بقايا أقصاه منخفضا، وتسمى هذه الحروف وهذه المجموعة بالأصوات المطبقة، وتقابلها الأصوات المفتحة. وكان بعض علماء العربية، علماء التجويد، قد أدرك حقيقة هذه الظاهرة فقال يصير الحنك كالطبق على اللسان، يعني كأنه عندما يرتفع اللسان في حروف الإطباق يرتفع معظم اللسان بما في ذلك أقصى اللسان. فيصير يرتفع إلى جهة الحنك، لما يرتفع إلى جهة الحنك هكذا بهذا الشكل يصير كأن الحنك كالطبق على اللسان، كأنه كالطبق عليه، يصير كأنه كيش الطبق عليه من شدة ارتفاع، من شدة ارتفاع ايش اللسان، لأن أكثر اللسان يرتفع عند حروف الإطباق، أكثر اللسان ومعظم اللسان يرتفع عند حروف الإطباق هذه الأربعة، فمن شدة ارتفاعه كأنه قرب من الملامسة، من ملامسة الحنك قرب، بقي قليل وكأنه يلمس، هو ما يلمس لكن يعني بينه وبين الحنك مسافة يسيرة يكاد أن يلمس. فيصير الحنك إيش كالطبق على اللسان. الآن هذا مثلا الحنك، هذا مثلا الحنك، فيأتي إليه اللسان هذا يرتفع إليه حتى يقابله، يعني يبقى بينه وبين الحنك هذا مسافة يسيرة يكاد أن يلمس، فهو هذا الحنك كأنه كالطبق، كالطبق على اللسان. فيصير الحنك إيش كالطبق على اللسان. وقال المرعشي وهو من علماء التجويد إن اللسان يكون مقوسا كالقوس، انظر كيف القوس هكذا يكون هكذا مثل القوس الذي يرمى به، يكون مقوسا يعني هكذا لما يرتفع يكون كالقوس عند النطق بأصوات الإطباق، هي بحروف الإطباق، فيرتفع هكذا هكذا، هذا كله جهة من جهة الوسط إلى جهة أقصى اللسان، هذه المنطقة ترتفع إلى الأعلى إلى الحنك الأعلى عند حروف الإطباق. والإطباق في اللغة الإلصاق، وأما في الإصطلاح انحصار الصوت، ما معنا أمس إيش في الحروف المستعلية تصعد الصوت، لكن هنا إيش انحصار، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المطبق، يعني ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، ينحصر الصوت في يعني لما يرتفع اللسان إلى جهة الحنك هكذا، الصوت ينحصر ما بين اللسان والحنك الأعلى ينحصر، ولهذا ينحصر في مسافة ضيقة. ما هي المسافة الضيقة الذي ينحصر فيها الصوت؟ المسافة الضيقة التي هي بين اللسان والحنك الأعلى، لأنه تبقى مسافة ضيقة. هذا المكان وهذا يعني المكان الضيق ينحصر الصوت فيه عند النطق بحروف الإطباق الأربعة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، صاد ينحصر الصوت في مسافة ضيقة، ظاء طاء، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقس على ذلك باقي الحروف. طيب، ضد الإطباق الانفتاح، والانفتاح في اللغة الافتراق، الافتراق هي أنه يبتعد، كما أنه في الإطباق التصاق، هنا افتراق، افتراق أي أنه يبتعد ولا يلتصق إيش اللسان عند حروف الانفتاح. لم ينطبق معها، لم ينطبق اللسان ولم يلتصق اللسان مع حروف الانفتاح فيفترق، أي ما ينطبق، يفترق يبعد عنها إلى جهة الحنك، إلى جهة أسفل الحنك، يعني يكون اللسان تحت في الأسفل، بخلاف اللسان عند الحروف المطبقة يكون في الأعلى يرتفع. أما عند حروف عند حروف الانفتاح يفترق، يبعد، يبعد عن الحنك الأعلى، يبعد اللسان عن الحنك الأعلى هكذا، يكون مفترق مبتعد متجافي. أما الاصطلاح، اصطلاحا عدم انحصار الصوت، قلنا في الإطباق انحصار الصوت، هنا إيش؟ عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المنفتح. لماذا لم يحصل للصوت انحصار؟ بسبب إيش؟ افتراق اللسان وعدم التصاقه، صح ولا لا؟ لم ينحصر مع الصوت، لما نزل اللسان عن الحنك الأعلى نزل في الأسفل مع حروف الانفتاح لم يحصل للصوت انحصار، لكن في حروف الإطباق لما ارتفع اللسان حصل للصوت انحصار في مسافة ضيقة، لكن هنا لا، هنا عدم انحصار الصوت. بسبب إيش؟ بسبب بعد اللسان عن الحنك الأعلى فلم ينحصر الصوت، فلم ينحصر الصوت. حروفه هي باقي حروف الهجاء ما عدا أحرف الإطباق، يعني حروف الانفتاح هي باقي الحروف بعد أن تخرج حروف الإطباق الأربعة، ما عداها من الحروف الهجائية فهي للانفتاح. هناك هذه الحروف الأربعة فيها استعلاء وإطباق، فيها استعلاء وإطباق. هي مستعلية مطبقة، هي مستعلية إيش؟ مطبقة. مستعلية لأن اللسان إيش؟ على، ارتفع. ومطبقة لأنه حصل انحصار للصوت بين اللسان والحنكي الأعلى، وحصل التصاق للسان أو ما يقارب الالتصاق للسان بالحنك الأعلى. وهناك من الحروف المستعلية التي مرت معنا التي هي في حروف خص ضغط غض، قلنا أربعة مطبقة منها، مطبقة ومستعلية. وهناك ثلاثة من حروف خص ضغط غض إيش؟ مستعلية غير مطبقة، مستعلية غير مطبقة، التي هي إيش؟ الخاء والقاف والغين. هذه مستعلية غير مطبقة، هي مستعلية منفتحة، مستعلية إيش؟ منفتحة. كيف كانت مستعلية وتقولون منفتحة؟ كيف يصير هذا؟ يقال لك الاستعلاء فيها ليس كالاستعلاء الذي في حروف المطبقة، الاستعلاء فيها وارتفاع اللسان فيها ليس كارتفاعه في الحروف المطبقة الأربعة، وإنما هناك استعلاء، استعلاء ليس لأكثر اللسان وإنما لبعض اللسان، استعلاء لبعض اللسان وليس لأكثر اللسان. وهي أيضا الثلاثة هذه منفتحة. كيف منفتحة ونحن نقول مستعلية؟ هل هناك تناقض؟ يقال لا، ليس هناك تناقض. منفتحة بمعنى أنه لم ينحصر الصوت معها، أي مع هذه الثلاثة الخاء والقاف والغين، لم ينحصر الصوت معها، فبالتالي لم تكن مطبقة بل كانت منفتحة، لم تكن مطبقة بل كانت منفتحة. منفتحة لأن الصوت لم ينحصر معها، إنما استعلاء لكن بدون انحصار، الصوت استعلى ارتفع إلى الحنك، قاء خاء لكن بدون انحصار. خاء هل حصل، هل هناك فرق؟ هل هو مثل الصاد لما تقول خاء وتقول صاء؟ ليس مثل الصاد، وإنما يرتفع اللسان ويصدر صوت التفخيم لكن بدون انحصار للصوت. فلما لم ينحصر الصوت كانت هذه منفتحة مستعلية لارتفاع اللسان وللتفخيم، وكانت منفتحة لعدم انحصار الصوت. طيب، فائدة الإطباق أقوى وأخص من الاستعلاء. طيب، كونه أقوى كون الإطباق أقوى من الاستعلاء. لماذا أقوى؟ لأن اللسان عند النطق بحروفه يرتفع بها إلى الحنك. أقوى لأن اللسان عند النطق بحروفه أي الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء، لأن اللسان عند النطق بحروفه أي الأربعة يرتفع بها إلى إيش؟ الحنك الأعلى، وينطبق، يرتفع وينطبق أي ينحصر الصوت في مسافة ضيقة. فلهذا كان أقوى، لأن اللسان إيش؟ عند النطق بهذه الحروف يرتفع إلى الحنك الأعلى وينطبق. بخلاف الاستعلاء، بخلاف الاستعلاء، الاستعلاء اللسان إيش؟ يرتفع بحروفه، يرتفع عند النطق بإيش؟ بحروفه، ولا ينطبق بها، وهي الحروف التي مرت معنا الخاء والقاف والغين. يرتفع اللسان عند النطق بها لكن لا ينطبق. بخلاف حروف الإطباق يرتفع اللسان بحروفها إلى الحنك الأعلى مع انطباق. أما حروف الاستعلاء التي هي الثلاثة غير المطبقة، يرتفع اللسان عند النطق بحروفها ولا ينطبق، ولا ينطبق، ولا ينطبق بها. هذا من حيث الأقوى، من حيث أن الإطباق أقوى من الاستعلاء بهذه الحيثية، من هذه الحيثية. إيش هذه الحيثية؟ من يعيد؟ وهي أن الإطباق أقوى لأنه لسان يرتفع بحروفه مع انطباق، وأما الاستعلاء الذي في الحروف الثلاثة الخاء والقاف والغين يرتفع اللسان بها مع عدم، مع عدم انطباق. هذا من حيث الأقوى. طيب، نحن قلنا أقوى وأخص. ما معنى أخص؟ كون الإطباق أخص من الاستعلاء قالوا لأنه يلزم من الإطباق الاستعلاء، يلزم من الإطباق الاستعلاء فهو أخص، يلزم من الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء إيش؟ الإطباق. يلزم من الإطباق الاستعلاء، يعني كيف معنى هذا الكلام؟ أنه بما أنه مطبق فهو مستعل، ما حصل له الإطباق إلا بعدما استعلى، بعدما استعلى وارتفع. الآن الإطباق لما تقول هذا حرف، لا تقول مستعلي إذا كان هو من حروف الإطباق، قل حرف مطبق، لأنه يدخل، لما تقول مطبق يدخل فيه أنه مستعلي، يدخل معه الاستعلاء. لما تصفه بالمطبق يدخل معه إيش؟ الاستعلاء. لما تقول الطاء مطبق، بمجرد أنك تقول مطبق يدخل معه، وتدخل معه صفة الاستعلاء. ليش؟ لأن كل مطبق مستعل، هذه القاعدة، كل مطبق مستعل، هذه قاعدة، كل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبق، كل مستعل مطبق، كل مطبق مستعل وليس كل مستعل الذي التي هي الحروف الثلاثة مستعلية لكن غير مطبقة، الخاء والغين والقاف. فكل مطبق التي هي الحروف الأربعة مستعلن، وليس كل مستعلن التي هي الثلاثة مطبق. اتضح هذا الآن؟ فيلزم الإطباق الاستعلاء ولا يلزم الاستعلاء الإطباق. فكل، ثم أتوا بالقاعدة فقالوا فكل مطبق مستعلن وليس كل مستعلن مطبقا. طيب، أيضا هناك قاعدة ذكروها، كل منفتح، كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل. كل منفتح، كل مستفل، كل مستفل منفتح، كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل. ما معنى هذا الكلام؟ كل مستفل منفتح أي أن اللسان إيش ينفتح عند النطق به، ما يتصعد، ما يتصعد يعني ما ينحصر الصوت معها، وما يرتفع اللسان إلى قرب الحنك الأعلى، وما يلتصق، منفتح. كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل، ليخرج إيش؟ الثلاثة الأحرف هي منفتحة لكنها مستعلية. ما هي الثلاثة الأحرف المنفتحة المستعلية؟ أحسنت، الخاء والقاف والغين، هذه منفتحة لأنه لم ينحصر الصوت معها وهي مستعلية. فكل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل. لماذا قلنا وليس كل منفتح مستفل؟ ليخرج الثلاثة الأحرف، فهي ليست مستفلة مستعلية. لما قلنا وليس كل منفتح مستفل، ليخرج الثلاثة الأحرف المستعلية التي فيها استعلاء وليس استفال. وليس كل منفتح مستفل، ليخرج إيش؟ وليس كل منفتح مستفل، ليخرج الثلاثة الأحرف الخاء والقاف والغين. هذه قاعدة تذكر عند ذكر الاستفال والانفتاح. أما الإطباق والاستعلاء تذكر تلك القاعدة الأولى، كل منطبق مستعلن وليس كل مستعلن مطبق. وفي باب الاستفال والانفتاح يقال كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفل. الآن طيب، الآن حروف الاستعلاء من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك تقسم إلى قسمين. حروف الاستعلاء من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك تقسم إلى قسمين، قسم من الحروف المستعلية مستعلية مطبقة، مستعلية مطبقة وهي التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، وهذه هي ايش؟ حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء. وايضا القسم الثاني منها مستعلية منفتحة، أي من حروف الاستعلاء نفسها مستعلية منفتحة، أي أنه لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى. وهذه هي كم حروف؟ كم مستعلية منفتحة؟ مستعلية منفتحة كم؟ ها؟ ثلاثة. أسردها، القاف، غين، الخاء حسن خطر الله استعان. طيب الآن صفة الإطباق والانفتاح تدرسان الحروف من حيث انحصار الصوت من عدمه، صفتي الإطباق والانفتاح. الآن درسنا الإطباق والانفتاح صح، هاتان الصفتان الإطباق والانفتاح تدرسان الحروف الهجائية من حيث انحصار الصوت من عدمه، يعني انحصر الصوت مع حروف الإطباق صح، وعدمه عند حروف الانفتاح. فهاتان الصفتان تدرسان الحروف من حيث انحصار الصوت من عدمه، من حيث انحصار الصوت عند حروف الإطباق، من عدمه عند حروف الانفتاح. مفهوم هذا؟ هذه خلاصة الصفتين من حيث دراستهما للحروف العربية. ها تفضل. ايش التصاق اللسان؟ ها التصاق صحيح صحيح، يعني يقارب الالتصاق، ليس أن الملامسة الملاصقة وإنما مقاربة الملاصقة. أيوة يعني معنى أنه مقارب، صو يقارب الالتصاق. ويعني مثلا لما تنطقها طو طو تحصل ارتفاع، الملاصقة تحصل، تدري أين تحصل الملاصقة؟ الملاصقة والملامسة للمؤخرة تشعر بها لما تقول ص. ها طائفة التي هي هذه جزء اللسان يلتصق بعضها، التي هي يعني ارتفاع الالتصاق فيها في الأقصى، ومع ارتفاع باقي اللسان. لكن الذي يحصل فيه التصاق، الذي عبر عنه الالتصاق للمؤخرة، مؤخرة اللسان التي أقصى، هذا هو التصاق. هذا صحيح، تعبير صواب، التصاق يحصل التصاق. لكن باقي اللسان الذي هو ما بعد الأقصى، ها ما بعد الأقصى يرتفع لكن بدون ملامسة، يعني ما تقول صاق ما تستطيع، ما تستطيع. ص الذي يرتفع المؤخرة بس مع ارتفاع جزء من اللسان لكن بدون التصاق، الذي يحصل فيه التصاق المؤخرة تشعر بأن المؤخرة تلمس، ص ض ض المؤخرة يا أخ. الآن هذا التعريف يأتي على المؤخرة، الالتصاق هذا على المؤخرة. ولقد مر معنا هذه الفائدة، قلنا إيش ذكروا أنه إيش لا إله إلا الله، أن الاستعلاء المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. شوف أهم شيء عندهم في الارتفاع والالتصاق هو وين؟ مؤخرة، هذا المعتبر عندهم. فهذا تعبير صواب، صواب التصاق تعبير صواب. ولا يتأتى هذا الالتصاق كما قلنا إلا في إيش؟ في المؤخرة، مؤخرته. وكما ذكرنا هنا الفائدة أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، أقصاه أي مؤخرته، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. لا يلتصق المؤخرة في القاف تلتصق لأن مخرجة هناك قاء، لا بد يلتصق قاء. ليش؟ لماذا يلتصق اللسان في القاف؟ لأن مخرج القاف من أقصى اللسان، لا بد يلمس الحنك لأن مخرجه من أقصى اللسان. ها؟ لا لا، هو لما ينطق بالقاف فقط يلمس ثم ينزل، يعني لا ما يبقى دائما معلق مثلا ما تستطيع خلاص ثم ينزل عن الحنك ينزل، فقط انه مجرد ان تنطق ينزل يبقى ثم ذاك الباقي باقي الوقت عند النطق بالالف يبقى اللسان ايش قريب من الحنك وليس انه يلمس، ما يدخل ما يدخل في هذا. لماذا؟ مجرد انك تنطق به ينزل فقط. لماذا يلتصق؟ لان اصلا مخرجه هناك، مخرجه تلك المنطقه التي هي اقصى اللسان مع الحنك اللحمي كما مر معنا، ومجرد انه يلمس ينزل قا قا قا قا خلاص ينزل. ذهب الاشكال ايش هو؟ ايوه، هو يحصل من هذا الالتصاق الذي عبر عنه بالالتصاق انحصار، يحصل مع هذا الاستعلاء والإطباق هذا يحصل ينتج عنه انحصار للصوت، هذا الناتج من الصفة الانحصار للصوت. كيف؟ في حروف الأربعة الإطباق. لا لا، هو يقول لك كيف يلتصق في هذا وهذا ما يلتصق، ايش الذي يلتصق؟ الذي يلتصق هو المؤخرة فقط وتلمس ملامسة خفيفة، هذا هو عند حروف الإطباق. ركز، أنت ذكرت القاف، القاف ليس موجود هنا، التعريف ما يشمل القاف، والارتفاع الذي في القاف ليس ارتفاع يعني يلتصق به، لا، إذا ارتفع لمجرد أن مخرجه هناك فقط، يرتفع لأن مخرجه هناك ثم ينزل قليلا ويبقى مرتفع قليلا. لماذا يبقى مرتفع؟ للتفخيم، لأن أي حرف مفخم لابد أن ترتفع مؤخرة اللسان معه، أي حرف خذها فائدة، أي حرف فخمته ترتفع معه مؤخرة اللسان ويستعلي معه مؤخرة اللسان، أي حرف مفخم. ما شاء الله اليوم الوقت مشى كيف مشى، صرح درس الواجبات حنيف، حنيف درس الواجبات قرح اليوم، قرح صح، صرح الوقت، غدا جمعة. والله الظهر أنا مشغول سأخرج، والعصر أيضا، أنا كل عصر خميس أذهب بالأهل يدرسون في الصالح، الشيخ صلاح محاضرة خلاص فات المحل. الأحد إن شاء الله. ما شاء الله أنا ما انتبهت صراحة، ما انتبهت، وإلا سأقف الآن قريبة العاشرة. لا لا لا ما يكون، ما في درس الإطباق والانفتاح انطبقنا به. لم ننفتح إلا في الساعة العاشرة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.